وجلس المأمور في مقعد جلسة من قد ذهب النوم من عينيه ذهابا لا رجعة له تلك الليلة، ولم يلبث أن صاح في العمدة: هات قهوة والسلام، اعملها موزونة وحياة عينيك. ثم وجه إلي الكلام كأنه يريد أن يسلي سهرة: القضية على الحبل. وهو يرمي بهذا الاصطلاح إلى استطلاع حال القضية ومدى نجاحها، النجاح الذي يؤهلها للذهاب برأس المتهم إلى المشنخة. فأجبته في صوت غير مرتفع دون أن أنظر إليه، وكأني أخاطب نفسي: القضية على السرير. وفجأة نهض المأمور من مكانه كأنما قد تذكر مفتاح السر وصاح: يا شيخ عصفور! فبرز رأس الرجل العجيب من خلف كرسي من القش بركن مظلم من أركان القاعة، ونهض بصولجانه الأخضر كأنه يقول: لبيك. رأيك يا شيخ عصفور؟ فلم أطق صبرا، ما كان ينقصنا حقا إلا أن نستشير المعتوهين في قضايا الجنايات. فنظرت إلى المأمور نظرة ذات معنى، فاقترب مني وقال: الشيخ عصفور كل بركة، مر دلنا على بندقية متهم مدفونة في قاع الترعة. يا حضرة المأمور، بدلا من سؤال الشيخ عصفور والشيخ طرطور، كلف خطرك وانتقل مع المعاون والعساكر وفتشوا دور المشتبه فيهم من الأهالي. فصاح المأمور: يا حضرة المعاون! فأقبل المعاون من خارج الحجرة وقد سمع قولي، وقدم إلى رئيسه محضر تفتيش من قسيمة واحدة: أجرينا التفتيش يا فندم. فلم ينظر فيه المأمور وناولني إياه، فجريت ببصري على الكلام الطويل العريض وانتهيت إلى العبارة المألوفة: أجرينا التفتيش يا فندم، ولم نعثر على شيء من الأسلحة أو الممنوعات. فأشرت في ذيل الورقة: يرفق بالمحضر. ووضعت رأسي في كفي أفكر فيما ينبغي عمله في هذه القضية، وفي من ينبغي سؤالهم حتى نكمل محضرنا 20 صفحة على الأقل. ذلك أني ما زلت أذكر كلمة رئيس النيابة يوما لي وقد تناول محضرا في 10 صفحات: مخالفة، جنحة. فلما أخبرته أنها قضية قتل صاح دهشا: قضية قتل؟ تحقيق في 10 صفحات فقط؟ قتل، قتل رجل، قتل نفس آدمية في 10 صفحات. فلما قلت له: وإذا ضبطنا الجاني بهذه الصفحات القليلة؟ لم يعبأ بقولي ومضى يزن المحضر في ميزان كفه الدقيق: من يصدق أن هذا محضر قتل رجل؟ فقلت له على الفور: إن شاء الله نراعي الوزن.